اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ساحرا إلا خذلته، ولا معتديا إلا خذلته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا زوجا إلا هديته، ولا أقيما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائها إلا أرشدته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسره، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالب علم إلا ثبتته، ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا وفقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوباء والزنا والربا والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنزل على مرضانا ومرضى المسلمين شفاءك، اللهم أنزل على مرضانا ومرضى المسلمين شفاءك، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم رد إليهم عافيتهم، اللهم أزل سقمهم، اللهم اجعلهم قرة عين لمن يرجوهم، اللهم اجعلهم قرة عين لمن يرجوهم يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لأحد منا قريب مريضا إلا شفيته، اللهم شاف مرضانا، اللهم شاف مرضانا، اللهم شاف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب الأجر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اكتب الأجر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارفع قدرهم وأعظم أجورهم، اللهم كفر سيئاتهم، اللهم ضاعف حسناتهم، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، رحماك بهم يا ربنا، رحماك بهم يا ربنا، رحماك بهم يا ربنا، اللهم أسعدهم كما أسعدونا. نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تحسن خاتمتهم، اللهم أحسن خاتمتهم، اللهم أعنا على القيام بحقهم أحياء وأمواتا، اللهم أعنا على القيام بحقهم أحياء وأمواتا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين واجعل قرة عين لمن يرجوهم. اللهم اهد نساء المسلمين واجعلهن قرة عين لمن يرجوهن. اللهم ردهم جميعا إليك ردا جميلا. اللهم ردهم إليك جميعا ردا جميلا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله